ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. ذكر صاحب الروض بأن رجاله استقال. هذا حال مشروع والذي يظهر من الأظن ويربع الأظن أنه لا بأس من رجاله ويدل على تمكين الجمعة والحرص على مهمات رجالها وحبها الإمام والإنصات سماع الخطبة وجاء في هذا المعنى حال كثيرة تدل على شرعية التمكين والإشارة إلى الجمعة والاحتساب فيها والطيب والحب من الإمام والإنصات كل هذا من الغرض العظيمة.